احمد. السلام عليكم يا دكتور. والسلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. زي صحتنا عليك. ربنا يسترك. المدام عندي كل ما اكلمها تصلي تزعل. فانا مش عارف اعمل معاها ايه، يعني ما اقولهاش واسيبها ما بتصليش ولا ايه؟ يعني اعمل ايه معاها؟ عم احمد ما انا خايف تكون بتقولها بطريقه تزعلها. لا والله ده يعني انت صوتك استنى بس انت صوتك جميل وراجل يعني وديع اهو، انا اعرف من الصوت كويس قوي اللي ورا الصوت ايه، لكن ممكن جدا تكون بتكلمني انا بكلمه طيبه وجميله وهي تقول لها مثلا قومي كده بطريقه عنيفه، او انك تربط لا قدر الله بين اي حاجه تحصل في البيت وبين تركها هي للصلاه، فتقول لها ما هو احنا لازم نخسر عشان انت ما بتصليش، والواد ما جابش درجات كويسه عشان انت ما بتصليش، وكل ده غلط طبعا. لا ما بيحصلش ده، بسمع الصبح مثلا اقول لها مثلا توضيت وصليت، تقول لا مش دلوقتي، وبعدين ترجع تقول لك انا وانا وانت هتخش لي جبري وانت هتحاسب عليا. انت متجوزها بقالك كام سنه يا عم احمد؟ متجوزها بقالي 3 سنين. 30 سنة؟ 3 سنين. 3 بس؟ اه. والعيال جم ولا لسه يا حماده؟ في معانا يوسف. ربنا يبارك فيه يا رب. وهي بتشوفك بتصلي؟ يعني ما بسيبش ولا فرض، بشوفني رايح الجامع وجاي من الجامع طيب، وانت قبل ما تجيبها وانت قبل ما تجيبها وتجيب منها يوسف كانت بتصلي عند ابوها؟ رحت لهم كانوا بيصلوا. لا بسأل. انت وصلية قدامي كده. استنى يا احمد بس. انت استقر في قلبك، سواء مش هتشوفها طبعا، هتشوفها زي ونصلي، بس يعني قالوا لك بسم الله ما شاء الله عليها، خطيبتك دي بيت طول الليل بتقول يا انام ولا استنى الفجر، انام ولا اجيب الركعتين الاول، ومهتميه بالصلاه، ولا انت ما بصيتش الحكايه دي يا حماده؟ لا بصراحة ما يعني ما بصيتش قوي يعني. بالظبط كده، انا بشكرك يا احمد، كتر خيرك على اتصالك. احمد كان لازم يركز قوي، لاني وده مش معناها ان انا بيأسه، لا، بس هو انت لما تيجي من بيت ابوها بتصلي هتبقى عندك بتصلي دوبل، بتصلي سكوير، الحلوه ببيت ابوها هتبقى بيتك حلوه مرتين، لكن مش معنى كده انك تسيبها. اوعى يا احمد تسيبها، لان ربنا قال وامر اهلك، ودي اول اهلك قبل ابنك مراتك، اهلك، وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وبتقول لك المخرجة فاصل، هقول كل دعائي